في اعتقادي أن تجربة الشاعر والزجال توفيق أبرام هي تجربة عندها خصائصها، عندها تفردها، عندها الفرادة ديالها. توفيق أبرام بنظري كيشكل ضامن الاستمرارية، ضامن استمرارية النمط أو النوع أو الجنس اللي هو قصيدة الملحون. هاد القصيدة بدات المياه ديالها تجف والروافد ديالها تتضاءل ويقل المنتوج ويقل الصديد في هاد البحيرة. الناس اللي هما كيكتبوا الملحون الآن معدودين على رؤوس الأصابع، فما بالك رزقنا الله واحد الشاب اللي هو مازال في أواسط العمر الحمد لله وكيكتب هذه الكتابة الجميلة السلسة. توفيق أبرام الشجية طيعاه ومطوعاه وسلسة، والقوافي والانسيابية. ويعني أنا كصديقي توفيق أبرام شاهدتي مجروحة فيه، لكن أنا أجد نفسي وأستمتع أيما استمتاع في المتن الزاجل والمتن الملحوني لتوفيق أبرام. الشجية قلت شجية مطوعة هذا الرجل، لكن مما يؤسف له أن المواكبة النقدية، احنا تنعيش خصاص، كنقصد أنا النقد النزيه ماشي النقد ديال الصهبجية أو الصحبجية. وكتعجبني هذه الكلمة عند سيد درويش من السكيتشات ديال سيد درويش، فكان بغي نستعملها انا بالحاء وبالهاء. صحبجيه يعني باك صاحبي وصداقه وصداقات وكذا ودوائر مغلقه، ثم الصهبجيه والنقد ديالنا يتراوح بين الصحبه وبين الصهباء. كاينه تجارب نقديه لكن ضئيله اللي هي تتسم بالنزاهه. اما معظم النقدات اللي كنشوفوا الان في الجرائد السياره وفي المواقع الالكترونيه وفي الكثير الكثير منها، هو يندرج تحت شعار يعني الترويج والماركتينج والتسويق لتجارب خاصه. هذه التجارب تحتكم الى العلاقات وتحتكم الى اما الحزبويه، إما لحسابات خاصة، إما تحت مظلة جمعية معينة، إما واحد الفئوية أو شلالية ديال المواقع الإعلامية أو الإعلام هو نفسه متواطئ. كاين تواطؤات وكاين مواضعات بين الكتابة الإبداعية في الزجل المغربي وفي قصيدة الملحون، وكاين واحد التواطؤ مع مجموعة من النقاد اللي هما من نقاد مأجورين مقابل أنهم يحظوا بتكريمات ويحظوا بمهرجانات ويحظوا بعزومات وبسفريات إلى آخر القائمة. تجربة من نوع كتابة الإبداعية لتوفيق أبرام خصنا نهتم بها، لأن مثلا في الشرق العربي حتى شي واحد في الأربعينات ما جا قال للأخت الصغير باللي النفس ديالك هو شبيه بأبو فراس أو شبيه بالمتنبي. حتى واحد ما قال للشعراء ديال الثلاثينات والعشرينات باللي انتم تقليدانيين، كما يحلو لهاد النقاد المعاصرين الآن يعني يشيعون ويتشيعون بالشكلانية ليفسدوا النص ونقاوة النص ونصاعة النص. خليو التجارب تتراكم، خليو هاد الناس يكتبوا. انا كنشوف الان كاين واحد التواطؤ، واحد الزخم كبير ديال الكتابه الزجليه، لكن هاد الكتابه الزجليه كتبان لي انا بحال الماراثون. عند الانطلاقه كتكون 30 40 الف، لكن في السرعه النهائيه كتلقى ناس اللي هما عندهم النفس الطويل. تجربه توفيق ابرام خليني من مساله ديال كيكتب كما لو تيكتب كصوت من الماضي. هذه المسألة هذه كلها هي أنا كشاعر وكزاجل وإنسان تنعيش في هذه البحيرة ديال الشعر من اللي عندي 12 سنة، وإن خرجت من الفصيح ودخلت للزجال ولسوء حظي دخلت للزجال، كنشوف أنه يعني الكثير من الناس الآن اللي كيكتبوا الزجال هما ناس دخلاء. هذه المسألة هذه فيها نوع من الإسهال والاستسهال. الكثير من الناس يقول أن الكتابة العامية هي كتابة سهلة. أعتقد أن الكتابة العامية ربما في بعض مناحيها وبعض اتجاهاتها وبعض الميكانيزمات التي تتحكم فيها هي ربما قد تكون أصعب من الفصيح. وحنا رحنا جربنا هذه المسألة هذه، جربنا الكتابة بالفصيح وجربنا الكتابة بالدارجة. أنا شخصيا المتن الزاجل عندي كنرجع ليه مرات ومرات ومرات حتى يستقيم. أما الكتابة بالفصيح فالكتابة بالفصيح عندك 1400 سنة اللي عندك من التجارب اللي هي كاينة، بينما الكتابة الزاجلة عندنا في المغرب راه هي عندها 100 سنة ولا ما كاملاش. الملحون عنده 200 300 سنة ما كاينش أكثر. علشان الناس يستكثرون على توفيق أبرام أنه يكتب قصيدة الملحون. أسيدي استمر. أنا شخصيا من عندي الضوء الأخضر، أنا ماشي وصي وأنا ماشي من حراس المعبد وأنا ماشي ناقد وماشي مضطر. ثانية راه نوع من العدوان والتعدي على النص الإبداعي أننا نقحموه في العقلانية ونقحموه في الجدل ونقحموه في المنطق. هذه سياقات أخرى. الدائقة الفنية هي المسبار، هي المعيار اللي باش نقوموا ونقيموا العمل الإبداعي. فالعمل الإبداعي هو عمل زاجل. عمل الكتابة الشعرية هي التلقي ديالها خصو يكون تلقي بالإحساس ماشي بالعقل، لأن احنا ماشي في مجال الرياضيات أو العلوم الصرفة، احنا ماشي في مجال المنطق ومجال باش نناقشوا نظريات أرسطو ونظريات أفلاطون ونظريات كذا. لا لا لا لا، الشعر خصو إحساس. وحيت كيطير الشعر كيطير عندك صور وكيطير عندك أحاسيس تيكون بلغ مقصده. مثلا كيجيو هاد الناس يقول لك أودي الشكل خصنا نخرجوا من الشكل الماضوي، نخرجوا من الأشكال اللي هي مستهلكة، نخرجوا من الأشكال اللي هي كانت عند الناس اللي سبقونا وندخلوا نبتكروا أشكال جديدة. هذا كلام يعني بحال الكلام الحق الذي أريد به الباطل. فين غتخرجوا بهذه الشكلانية؟ فين غتخرجوا بها؟ جربوا جربوا وراه غتخرجوا من الشعر وغتصدقوا في الهايكو وغتصدقوا في حاجات اخرى في القصيده الكونيه. احنا كنسمعوا القصيده الكونيه عند ادونيس وعند يوسف الخال وعند، لكن فين هو الشعر؟ كنفقدوا علاقتنا وصلتنا الوثيقه بالجذور. قال لك لمعالقه العالميه. هذه اشياء اللي هي وافده علينا. اولا الشعر بعد الى خرج من لغته بحال الشعر اللي خرج من لغته بحال الانسان اللي خرج عاري للشارع. لان رحم الله اللي كيقول في هذا المجال تردوير سي تخايغ، يعني ترجمه الشعر هي ماشي ترجمه الروايه ولا ترجمه اي صنف اخر من اصناف الابداع. ترجمه الشعر هي خيانه، هي خديعه، هي اغتيال لروح الشعر. فثم المعاني هي كيف قال الجاحظ، المعاني ملقت على قارعة الطريق وحتى ما نطولش. فالمعري والمتنبي، النقاد لي تراكتور، النقاد اللي كانوا الخصوم ديالهم كانوا كيقولوا لهم لو قيل لشعرهما ارجع إلى أهلك لما بقي منه شيء. بمعنى ان المعاني اللي جاب المعري والمعاني اللي جاب المتنبي كلها هي مسبوقه. يا ودي احنا متفقين، المعاني راه ما ديال تحد. المعاني كاينه كونيه ابديه وازليه وخالده، كاينه المعاني. لكن الشكل وهنا ما نسقطوش شيء في قضيه الشكلانيه، غير نشايع الشكل والشكل يولي وثن ونغتالوا الروح. لا، كنردوا على الناس اللي قالوا على المعري والمتنبي. واش حنا في كل مرحلة زمنية كيتخلق عندنا متنبي جديد، كيتخلق عندنا معري جديد؟ نعم، في العشرينات والثلاثينات كان عندنا الجواهري، كان عندنا مصطفى التل العرار، وما أدراك ما مصطفى التل، شاعر الأردني الكبير جدا اللي هو يضاهي في تجربته تجربة الجواهري وتجربة عمر أبو ريشة وتجربة الفطاحل الكبار. أنا كنرحب أيما ترحيب بتجربة توفيق أبرام، واستمر يا توفيق أبرام، استمر في شعريتك وفي زجلك وفي جمالية. أنا أستمتع في بكتابتك وأنا لست ناقدا، وهذه راها انطباعات ويعني وماشي تقويم ولا تقييم نقدي، لأنني أنا النقد والتقويمات وهذه الهضرة هذه عاتاني بالتقار. أنا غير راجل، أنا كنعشق الشعر، كنكتب الشعر وكنعشقو، لكن أجد أن تجربة توفيق أبرام هي تجربة عندها تفردها وعندها ميزتها وعندها امتيازات ديالها. وما نطولش عليكم، وتحية لإذاعة مراكش اللي كانت المهد، كانت الانطلاقة، وتحية لطاقم البرنامج ولأصدقائي الأستاذة فاطمة أقروط، سيدي أنس الملحوني، سيدي حسن بن منصور، ولبقية الطاقم الفني، وشكرا لكم. أهلا وسهلا.